أخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا في الصلاة الشيخ الشحات عزازي. التلاوة الآن يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن